إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله جل وعلا من رحمته بأهل الإسلام أن جعل لهم مواسم فضيلة وأوقات نافعة تتكاثر فيها الحسنات، وهي مواسم الخير والرحمة، فطيلة العام هيأ الله جل وعلا من المواسم ما تكون سببا لتقرب العباد إلى ربهم ولإثقال موازين حسناتهم وللاستكثار من الأعمال الصالحات. ومن تلك المواسم العظيمة والفرص الجسيمة شهر رمضان الذي نستقبله بعد أيام، فهو منة عظيمة، وهو موسم فضيل، وهو شهر مبارك فرض الله جل وعلا فيه الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجعل الله جل وعلا هذا الشهر ميدانا لهذه العبادة العظيمة وهي الصيام، وذلك لأمر عظيم وهو تحقيق التقوى لعلكم تتقون. وإن الواجب عباد الله أن نقف مع أنفسنا وقفات في استقبالنا لهذا الشهر الفضيل ولهذا الموسم الجليل. أولى هذه الوقفات أن نعلم منة الله جل وعلا علينا، إذ كتب لنا الحياة في أن نستقبل هذا الشهر، بينما كثير من الناس ممن اشتاقت أنفسهم ورغبت صدورهم ونفوسهم في صيام هذا الشهر وفي قيامه هم في عداد الأموات، كانوا معنا على هذه الأرض ثم باتوا وهم تحتها، لم تحقق لهم تلك الأماني. فنعرف نعم الله جل وعلا علينا التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله. ثاني هذه الوقفات أن نحمد الله جل وعلا على العافية، العافية في الأبدان، بحيث أن يسر لنا جل وعلا أداء عبادة الصيام، فنسأل الله جل وعلا أن يمد لنا في هذه النعمة حتى يتيسر لنا صيام هذا الشهر. كثير من الناس على أسرة المرض، الأسرة البيضاء، ومنهم من قد أتعب جسده المرض فمنعه من أداء هذه العبادة. فنتفكر في نعمة الله جل وعلا علينا أن من علينا بالعافية. وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. وجاءه العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أوصني. قال: سل الله العافية. ثم جاءه مرة أخرى فقال: يا رسول الله أوصني. قال: سل الله العافية. ثم جاءه الثالثة فقال: يا رسول الله أوصني. قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وجاء عند البزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم مرضى فقال: سبحان الله، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ إذن العافية في الأبدان نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها، وإلا فإن الإنسان يغفل عن معرفة النعم حال وجودها عنده في بدنه أو في دينه أو في نحو ذلك. الوقفة الثالثة عباد الله، نبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، فإن أظهرنا قد أثقلتها الذنوب والمعاصي، وأثقلها التفريط في جنب الله جل وعلا. وها قد أقبل موسم الخير، فينبغي على الإنسان أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والإنابة إليه، والخضوع له، واللجوء إليه سبحانه، وإلى دعائه جل وعلا. فإن ربكم سبحانه وتعالى وهو المتفضل العظيم طلب منكم أمرا وهو غني عنكم سبحانه، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والعبد مطالب بالتوبة دائما، يقول ربنا جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله جل وعلا وهو الغني عنا يحب منا المبادرة إلى التوبة، ويحب منا المسارعة إلى ذلك، بل أمرنا بذلك سبحانه، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أحب بتوبة أحدكم من أحدكم يظل في الفلات وتظل راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم يمكث تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا أفاق وجدها فقال من شدة الفرح أو أخطأ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ذلك أو تلك الحالة التي يكون فيها هذا العبد الذي شعر بالحياة بعد أن كاد أن يفتقدها، تلك الحالة من الفرح والسرور. الله جل وعلا أعظم فرحا بتوبة عبده وبإنابته وبرجوعه من ذلك. الوقفة الرابعة عباد الله، لابد أن تعزم العزم الأكيد، ولا بد أن تستحضر النية القوية في أداء العبادة في هذا الشهر الفضيل، فإن الكثير منا ربما في أول رمضان ينشط قليلا ثم ما يكاد يمر عليه ربع رمضان أو أوائله حتى يجد فتورا، فلا يكاد يختم الشهر إلا وهو من المعرضين عن أداء الصلاة في جماعة أو عن قيام رمضان أو نحو ذلك. فلا بد أن تستحضر النية الأكيدة في أداء العبادة وفي حسن التعبد لله جل وعلا في هذا الشهر بأنواع العبادات، والتي من أجلها الصيام والحرص على ذلك والتهيئ لذلك، وكذلك قراءة القرآن، فإنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان وكان يعرض جبريل عليه القرآن، وكذلك الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، لا يخشى الفقر. كل هذه عبادات عظيمة، المحافظة على التراويح والصلاة خلف الإمام حتى ينصرف لا بد من المحافظة عليها والاعتناء بها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. فاستغفر الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن شهر رمضان شهر فضيل فيه من الأسرار العجيبة التي يتعبد بها الإنسان لربه جل وعلا، وفيه من حسن الإنابة، وكيف أن الإنسان يصبر على طعامه ويصبر على شرابه ويصبر على دماء أهله، كل ذلك قربة لله جل وعلا. وهذا من التعبدات التي تعلم الإنسان على الصبر، فشهر رمضان شهر الصبر، ذلك أن هذا الشهر يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله جل وعلا بأداء هذه العبادة وبأداء النوافل وبالحرص على الصلاة وبالقيام مع الناس وبالصبر عن الطعام والشراب، وصبر عن معصية الله، وذلك بعدم مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يساب أحد ولا يشتم أحدا ولا يلعن أحدا، فإن سابه أحد أو شتمه قال إني صائم إني صائم، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما أنه صبر على أقدار الله فبما يقضيه الله جل وعلا عليك من التعب ومن المشقة التي تحصل بسبب الصبر عن الطعام والشراب ونحو ذلك، فكان الواجب علينا أن ننوي صيام هذا الشهر إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر من الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بأن الله جل وعلا افترض هذا الشهر أو افترض الصيام في هذا الشهر فهو عبادة لله جل وعلا، واحتسابا في أن العبد إنما يرجو من عبادة الله الثواب من الله، ويرجو جنته سبحانه، ويرجو رضوانه جل وعلا. فلنتهيأ بهذه القلوب المعرضة، ولنتهيأ بهذه الأنفس الغافلة، ولنأطرها على عبادة الله جل وعلا أطرا، ولنحسن التعبد لربنا جل وعلا، فإن من الله جل وعلا وعلى عليك بإدراك هذا الشهر فربما تكون في السنة القادمة من الغائبين، ممن قد أوري تحت الثرى، فلنحسن اللجوء إلى الله جل وعلا، ولنحسن التعبد له سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على خير خلقك عليه الصلاة وأفضل السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.